الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا لما ذكر إن زاده أهل الضلالة فيما هم فيه من عمى وما يتجبرون ويتكبرون به عن سماع آيات الله إذا تليت عليهم ودعواهم أنهم أحسن مقام وأحسن محل اجتماع، إن الله تعالى يمد لهم حتى يواجهوا العذاب أو الساعة ويتبين لهم من هو شر مكانا وأضعف جندا. بعد هذا ذكر الله تعالى حال المهتدين، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الله جل وعلا بشر أهل الإيمان والتوحيد بأنهم يزدادون إيمانا وتتضح لهم الرؤية عند سماع كلام الله والنظر في آيات الله، فيقول تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. القرآن نزل مبشرا لأهل الإيمان الذين يفهمونه ويستنيرون بنوره ويهتدون بهديه، فيقوى إيمانهم ويزداد يقينهم وتكثر أعمالهم الصالحة بما يسمعونه من كلام الله وما يتأملونه في آيات الله. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة قولية أو فعلية، ومن أهمها ذكر الله: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولها الإنسان وهو يتأمل معانيها ويعتقد هذه المعاني وتتأثر أعماله بمعانيها، فهو يسبح الله وينزه عما لا يليق به ويحمده على كل نعمة يتنعم بها ويكبر الله الأكبر من كل شيء ويشهد لله بالوحدانية وأن لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذه الكلمات والجمل الدالة على المعاني العظيمة جاء أنها هي الباقيات الصالحة، وجاء في غير ما حديث أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو غراس جنة. وإذا أراد الإنسان أن يزداد غرسه فيها وتتسع حديقته في الجنة فليكثر من هذه الكلمات. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك. أي أن الباقيات الصالحات هذه الكلمات التي سمعتموها وغيرها من الأعمال الصالحة هي التي تبقى وتثقل في الميزان. وعندما توزن الأعمال إذا كان الإنسان عنده رصيد كبير من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة فإنه يكون من الذين ثقلت موازينهم ويكونون في عيشة راضية. خير عند ربك ثوابا أي جزاء يجازي الله تعالى به عباده عند ما يقف الناس في فصل القضاء. وهي أيضا خير مردا أي مآلا ومرجعا عندما يعود الإنسان إلى جنته فيجد أعماله وثمرة إخلاصه وتوحيده وتعظيمه لله تبارك وتعالى. عبد الرزاق أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى ابن كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحط ورقه ثم قال إن قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة أو كما تحط ورق هذه الشجرة الريح. خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة. قال أبو سلمة فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. فقول أبي الدرداء هذه المقولة يعني أنه يكثر من هذا القول وأنه يشغل نفسه بهذا. فإذا كان الناس يتكلمون في أحاديث الدنيا ويبيعون ويشترون ويتحدثون في أحداث المجتمع يقول أنا أشتغل بهذا، حتى أني لانصرافي عن حديثي واشتغالي بهذا ربما الجاهل الذي لا يعرف الكلام الذي أقول يقول هذا إنسان ما يحسن، لأنه يتكلم بكلام غير الكلام الذي يتكلم به الناس. والذي ينتقد في هذا إنما هو الإنسان الجاهل، وأما العاقل فلا يقول هذه المقولة. هذا يقول الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه الآية نزلت في محاورة حصلت بين خباب بن الأرد رضي الله عنه وبين العاص بن وائل والد عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو. يقول خباب بن الأرد كنت رجلا قينا يعني حدادا يعمل في الحدادة، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه منه، يعني أريد أن أخذ حقي منه، لي نقود عند العاص فأردت أن أخذها منه. فقال العاص: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ونقول صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. يقول خباب: فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال العاص: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد: أفرأيت هذا الرجل الذي كفر بآياتنا التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وكفر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما نوقش في سداد الدين الذي عليه صار يتحكم ويهزأ ويسخر من المطالب له بالدين، فلم يكتفي بإنكار الدين أو المماطلة في أداء ذلك الدين، وإنما صار يسخر ممن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا رفض أن يتجاوب بسداد الدين لخباب إلا إذا أنه كفر. وهذا أسلوب إنسان متغطرس يتعامل مع إنسان صاحب مهنة رديئة ليست من المهن العالية، فهو يتعامل معه بازدراء له ولمهنته، وكأنه يتكلم مع أنفه ويقول: أنت حداد وأنت تتبع ذلك الرجل الذي سفه أحلامنا، فابتعد ونهره أن يطالب بشيء من حقه. وقال إذا لما كرر عليه خباب وتردد عليه مرار قال: لا تقربني إلا بعدما تكفر، إذا كفرت بمحمد على محمد الصلاة والسلام فأتني أسدد لك، هكذا قال العاص. فرد عليه بقوة ذلك الرجل المسكين الفقير، رد عليه بقوة قال: والله لا أكفر حتى تموت فتبعث ثم تحاسب أنا وياك. يذكره بأنه سيأخذ المال الذي أنكره سيأخذه في فصل القضاء وسيحاسبه. فهذا من غطرسته وغروره وكبريائه، قال: إذا مت ثم بعثت تعال لي وأنا أسدد لك، أنا أعطيك من مالي سيكون مالي أكثر من مالي الآن. وهو لا يؤمن بيوم البعث، لكن من باب التنزل مع خباب يقول: إذا فرض أنه صحيح وكما تقولون أننا سنبعث، فإذا جئتني بعدما نبعث سأكون أنا أكثر منك مال وعندي مال وفير نعطيك من ذلك المال، من باب السخرية والاستهزاء. الله تعالى يقول: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني هل اطلع على أنه عندما يبعث سيكون له مال، أم أن الله تعالى أعطاه عهدا أن يغنيه ويجعل له مال إذا بعث. الذي جاء في خبر الله أن أمثال هؤلاء إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر أن مآلهم إلى جهنم، وأنهم لا يملكون شيئا ولا حق لهم بشيء من المتع، وإنما هم في جحيم وعذاب أليم. فالله تبارك وتعالى ينكر عليه هذه المقولة عندما قال: لأوتين مالا وولدا، لأنه سيكون له أموال كثيرين وأولاد كثيرين وسيكون له شأن إذا بعث كما تدعي. فالله جل وعلا ينكر عليه ويوبخه ويقول: أطلع الغيب، أي هل اطلع على شيء من علم الغيب؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله تعالى أعطاه عهدا على أن يغنيه ويرزقه مالا وأولادا عندما يبعث، ثم أجاب فقال جل وعلا كلا، أي لن يكون هذا، لن يكون هذا، لن يكون له مال ولن يكون له ولد ولن يعطى شيئا من المال ولن يطلع على شيء من الغيب ولم يكن له عهد عند الرحمن، كل هذه غير موجودة. يقول تعالى سنكتب ما يقول، الكلام الذي قال يسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يسجل كل كلمة تصدر من الإنسان وكل فعل. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، هذا الذي سيجده، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الإنسان الذي قال هذه المقولة سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أن يكون في عذاب طويل، ليس يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 100 سنة أو 1000 سنة، لا، نمد له من العذاب مدا طويلا. هذه الأولى. الثانية نرثه ما يقول، يعني أن الأموال التي عنده الآن سيموت هو ويتركها لغيره ويأخذها ورثته، ولن يذهب بشيء من المال الذي معه إلا ما أنفقه على نفسه أو أبرع به ذمته، وإذا كان يرفض إبراء ذمته من الحقوق فحينئذ سيؤخذ هذا المال منه ولا يذهب معه بشيء. المسألة الثالثة ويأتينا فردا، ما يذهب معه مال ولا أولاد، الأولاد كل واحد لوحده والمال لا يذهب معه منه شيء، هذا حال هذا الإنسان المتعالي المتكبر الذي يرفض الحق وينكره، فإن هذا هو مصيره. وهذا تنبيه لكل إنسان على أنه يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في حقوق الله وحقوق الآدميين، وحقوق الله تعالى يجب عليه أن يوفيها وأن يؤدي ما عليه من واجبات لله من زكاة ونفقة واجبة على أقارب، ويجب عليه أن يؤدي ما عليه من حقوق للآدميين، إذا كان عليه حق لآدمي من مبايعة أو قرض أو غيرها من وسائل التعامل، فإن عليه أن يسدد هذه الديون، لأن كل نفس مرتهنة بما عليها من الديون. ولهذا لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل تقدم ثم سأل قال عليه دين، قالوا نعم ديناران، فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا على صاحب الخبر، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم رسول صلى الله عليه وسلم وصلى على ذلك على تلك الجنازة، ثم بعد فترة التقى بأبي قتادة فقال يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما، أو قال قضيتهما الآن أو قبل قليل أو كلمة نحوها. قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. وقال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذه مسألة يغفل عنها كثير منا ويتساهل في أخذ أموال الناس ويقول أنا عندي مال وعندي عقار وعندي عمائر وعندي بساتين وغيرها وعندي أرصدة تكفي، لكن إذا خرجت روحه ربما يقصر الورثة في السداد، أو ربما يتحايلون لإسقاط الديون، أو ربما كذبوا الدائنين أو طعنوا في وثائقهم تكاسلوا في السداد لمدة أسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر، وذاك المسكين يترضى بألمها. فيجب على الإنسان أن يسارع أن لا يكون عليه دين، فإن اضطر لذلك أو احتاج فإن عليه أن يبادر لسداد ذلك الدين بأقرب فرصة، ويشهد على هذه الديون عددا من الشهود لئلا يفجأه الأجل وهو لم يحتط لهذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبت أحدكم ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فيكون قد سجل ما له عند ما عليه للناس وما للناس وما له عند الناس، يعني يسجل ما له وما عليه حتى لا يبخس أحد ممن يطلبه شيئا، وأيضا حتى يعرف من كان عنده دين لهذا الإنسان فيؤخذ منه ويعطى للورثة. هكذا يجب أن يكون الإنسان في حال مداينته لأحد بشيء من الأموال. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أي أنه يأتي منفردا لا يكون معه مال ولا ولد. قال مجاهد: ونرثه ما يقول، أي ماله وولده، وذلك الذي قال العاص بن وائل. وقوله: لأتين مالا وولدا. ويأتينا فردا، قال: لا مال له ولا ولد. قال عبد الرحمن بن زيد: ونرثه ما يقول، ما جمع من الدنيا وما عمل فيها. ويأتينا فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. هذه جملة من المسائل. ثم بعد هذا قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. الله تعالى يخبر عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دون الله تعالى آلهة أخرى لتكون لهم تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها في مواجهة ما يعترضهم في كل أمر، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما ظنوا أنها ستكون لهم عزا. ولهذا قال جل وعلا: كلا، أي لن تكون لهم عزا. اتخذوا من دون الله آلهة، أصنام، معبودات، اللات والعزى ومنات وغيرها، وما هو موجود في هذا الزمن من الذين يستنصرون بمعبوداتهم غير الله، سواء كانوا بشرا أحياء أو أمواتا. الله تعالى يقول: لن يكون هؤلاء عزا لهم، فالذين يعتزون بقوة سلاحهم أو يعتزون باتفاقيات بينهم وبين بعض الدول الكبرى لتساعدهم لن تغنيهم من الله شيئا، لن تكون عزا لهم ولا مجدا ولا فخرا. إن الذين واتخذوا من دون الله أي اختاروا أولياء يستنصرون بهم ويعتزون بهم من دون الله جل وعلا، كلا أي لن يقع هذا ولن يحصل لهم العز بتلك الطريقة، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أي أن الذي يعبد الأصنام أو يعبد غير الله ليتقوى به على الله أو يتقوى به على أمر من الأمور، فإن هؤلاء سوف يكفرون بتلك العبادة ويرفضونها ويكونون عليهم ضدا. فالمعبودون ينكرون عبادة أولئك ويرفضونها ويكونون ضدا لأولئك العابدين، بمعنى أن الذين يعبدون غير الله سواء كانت أصناما أو موتى، الذين يعبدون الأضرحة ويدعون أصحابها ويستنصرون بها في رد الحج الغائب أو جلب المصلحة أو دفع المفسدة أو شفاء المرضى أو تحقيق الرغبات بأي نوع كانت، هؤلاء المعبودون يوم القيامة سيكونون ضد أولئك العابدين. هذا هو خبر رب جل وعلا المالك للعابد والمعبود من المخلوقات. والله تعالى يقول كلا سيكفرون بعبادتهم، أي يكفر المعبودون بعبادة العابدين ويكونون عليهم ضدا، أي أن المعبودون يكونون ضدا للعابدين لهم لأن عبادتهم غير صحيحة، لأنهم يعتقدون أن العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذه المسألة يجب أن يتنبه لها أولئك النفر الذين يرددون لا إله إلا الله وهم يذهبون للأضرحة ويدعون أصحابها ويعتقدون فيها أنها تنفع أو أنها تضر، يدعون أصحابها ويعتقدون فيهم جلب المصالح ودفع المفاسد، فإن هؤلاء سيكونون عليهم ضدا. هذا هو كلام رب جل وعلا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم قال جل وعلا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الله جل وعلا يبين في هذه الآية مسألة هامة يجب أن نتنبه لها، وهي أن لما نرى الشياطين شياطين الإنس والجن يتعاونون فيما بينهم ويتناصرون فيما بينهم، أن يجب علينا أن لا نصاب بالخوف والوهن، فإن هذا من تسليط الله تعالى على بعض القوم. يقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تهوجهم. فالشياطين يتعاونون فيما بينهم شياطين الإنس والجن على إيذاء الخلق والتسلط على عباد الله، وهذا كله بحكم الله لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. لكن الله جل وعلا بين للناس الطريقين، طريق الحق وطريق الضلال، ودعا الناس إلى اتباع الحق، وبين أن من سلك طريق الحق لا خوف عليه، وأن من سلك طريق الضلال فالويل له. فتعاون الكفار فيما بينهم وتعاون الفساق معهم واعتماد بعض الفسقة ممن ينتسبون للإسلام على الكفار وموالاتهم لهم، هذا يدخل في هذا الباب، فيهيج بعضهم بعضا ويستعمل بعضهم بعضا في صد الناس عن دين الله وتزيين الباطل وتشويه الحق ونشر الفساد في الأرض، حتى يرى المعروف منكر والمنكر معروف. وربما تظاهر بالصلاح وربما تظاهر بالخيرية، ولكنه في حقيقة أمره ليس كذلك. أغواه الشيطان وصرفه عن فهم الحق وزين له الباطل وصار